إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الأطهار الأخيار الكرام، وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم على هذا الجهد وعلى هذه المشقة وعلى هذا الصبر تحت حرارة هذه الشمس، أن يجزيكم خير الجزاء بمنه وكرمه وفضله، إنه ولي ذلك وولي العطاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هل أصبحت البشرية اليوم قادرة على أن تقود نفسها بعيدة عن منهج الله؟ سؤال خطير يقفز إلى أذهان الكثيرين في قرننا العشرين. هل أصبحت البشرية اليوم قادرة على أن تعيش بعيدة عن منهج الله؟ أقول سؤال يقفز إلى أذهان الكثيرين في قرننا العشرين، في وقت بلغت فيه البشرية هذا المبلغ من التقدم العلمي والمادي المذهل، فغاصت بعيدا بعيدا في أعماق البحار، وانطلقت بعيدا بعيدا في أجواء الفضاء، وفجرت الذرة، بل وحولت البشرية من خلال هذه التقنية الحديثة في عالم المواصلات والاتصالات، حولت العالم كله إلى قرية صغيرة. ما يحدث هنا يسمع ويرى هنالك في التو واللحظة، ومع هذا التقدم العلمي والمادي الذي يأخذ العقول والألباب، نفخ كثير من شياطين الإنس في عقول كثير من البشر دعوة التمرد على منهج الله جل وعلا بحجة واهية سخيفة، ألا وهي أن في الانقياد لمنهج الله حجر على هذا العقل البشري المارد العملاق الذي استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه في هذا القرن العشرين. إن هذا العقل الذي فجر الذرة وغاص في أعماق البحار وانطلق بعيدا في أجواء الفضاء واخترع القنبلة النووية وصنع الصاروخ والطائرة، بل ووصل إلى سطح القمر إن هذا العقل ينبغي أن ينطلق ليقنن لنفسه وليشرع لنفسه كما اختار لنفسه هذه التقنية العلمية في جانب الدنيا، لأن الانقياد لمنهج الله حجر على هذا العقل البشري المارد العملاق الذي وصل إلى ما وصل إليه. دعوة متبجحة جريئة بدأ ينفخ نارها ويؤجج فتيلها كثير من العلمانيين، لا في مصر وحدها بل في كل أنحاء الدنيا، بحجة ما وصل إليه العقل البشري من تقنية وتقدم علمي مذهل. أيها الأحباب الكرام، ونحن المسلمين لا ننكر ما وصلت إليه البشرية من تقدم علمي، ولكننا لعلى يقين جازم أيضا أن الحياة البشرية لا تقف عند هذا الجانب المادي فحسب، ولا يمكن على الإطلاق لطائر جبار عملاق أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما ساقط منكسر، لأن الحياة ليست كلها مادة، ولا تقف الحياة عند هذا الجانب المادي فحسب. ومن أراد يا شباب الصحوة أن يتعرف على هذه الحقيقة الكبيرة فليراجع إحصائيات الجريمة بكل أشكالها وصورها وألوانها في هذا العالم المتحضر زعمه، ليرى ما هي الحقيقة لهذا العقل البشري حينما تحدى نور الوحي الإلهي، وحينما تحدى منهج الله رب العالمين، ما هي حقيقته؟ انظر إلى هذا العقل الجبار وإلى هذا العقل العملاق الذي وصلت الجانب المادي إلى ما وصل إليه، انظر إليه في هذا الجانب الآخر، في الجانب العقدي، في الجانب الإيماني، في الجانب الروحي، في الجانب الديني، الذي لا بد فيه وحتما لهذا العقل أن ينقاد إلى منهج الله وأن يذعن إلى منهج أنبياء الله ورسل الله. انظر معي أيها الحبيب لتتعرف على حقارة وضحالة هذا العقل البشري. فهذا هو العقل الروسي العفن الذي وصل إلى ما وصل إليه في جانب الدنيا، شعاره الذي يعلنه في الجانب الآخر في الجانب العقدي، شعاره الذي يعلنه ويتغنى به أنه يقول إنه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بماركس ولينين وستالين ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. وهذا هو العقل الأمريكي الجبار الذي وصل إلى ما وصل إليه في الجانب المادي، ما زال إلى يومنا هذا يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة وما أحداث لوس أنجلوس منا ببعيد. وهذا هو العقل الأمريكي الجبار لا زال يدافع إلى يومنا هذا عن زواج الرجل بالرجل، وهذا هو العقل الأمريكي الجبار الذي يتغنى بالديمقراطية والحرية وحرية المعتقدات، لا زال يكيل بمكيالين ويبارك هذه الإبادة الوحشية وهذه التصفية الجسدية لكل من وحد الله في أرض الله جل وعلا. وهذا هو العقل اليوناني يدافع عن الدعارة، وهذا هو العقل الروماني يدافع عن مصارعة الثيران، وهذا هو العقل الهندي يدافع عن إحراق الزوجة مع زوجها، بل وهذا هو العقل الهندي في قرن الذرة، في قرن الفلك، في قرن الفضاء، في قرن القمر، في قرن هذه التقنية يدافع إلى يومنا هذا عن عبادة البقرة، وجاء زعيمهم الكبير غاندي ليقول بملء فمه وبأعلى صوته يقول إنني حينما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوانا، يقول لأنني أعبد البقرة وسأظل أدافع عن عبادة البقرة أمام العالم أجمع. ومضى عابد البقر يقول إن ملايين الهنود الذين يتجهون بالعبادة والإجلال للبقرة، يقول غاندي إني أجد نفسي واحدا من هؤلاء الملايين. هذا في قرن الذرة والعلم الحديث أيها الأحباب، بل وفي الهند ذاتها تقام المعابد الفخمة وتقام المعابد الضخمة وتقدم إليها القرابين والنذور، ولكن يا ترى لأي آلهة تقدم هذه القرابين ولأي آلهة تقدم هذه النذور؟ ستضحكون بملء أفواهكم إذا علمتم أن هذه الآلهة هي الفئران. وهذا هو العقل العربي في جاهليته الأولى، يدافع عن عبادة الأصنام ويدافع عن وأد البنات. وهذا هو العقل العربي في جاهليته المعاصرة حينما تحدى منهج الله وانفك عن نور الله جل وعلا، ها هو يدافع عن الكفر والإلحاد والزندقة باسم القومية تارة، وباسم البعثية تارة أخرى، وباسم حرية الفكر تارة ثالثة. فيقول الأول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهني، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. يدافع عن الكفر باسم القومية باسم العروبة: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهني، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول آخر: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. ويقول ثالث: بحجة حرية الفكر، بل هي حرية الكفر ورب الكعبة. يقول: إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ردة حضارية بكل المقاييس. هذا هو العقل يا سادة، هذا هو العقل الذي فجر الذرة في الجانب المادي يفجر الكفر والإلحاد والزندقة في الجانب العقدي. هذا هو العقل البشري يا سادة، الذي غاص بعيدا بعيدا في أجواء الفضاء، وغاص بعيدا بعيدا في أعماق البحار، يغوص بعيدا بعيدا في أعماق الكفر والزندقة والأوحال. هذا هو العقل البشري حينما ينفك عن نور الوحي الإلهي ويتحدى منهج الله وينطلق ليقنن لنفسه وليشرع لنفسه. ولا يمكن على الإطلاق أيها الأحباب، مهما بلغ العقل البشري، أن يضع منهجا يتصف بهذه الصفات: بالتكامل والشمول، بالتوازن والاعتدال، بالتميز والمفاصلة. لأن الإنسان محكوم من ناحية الزمان، محكوم من ناحية المكان. إن وضع منهجا فقد يصلح هذا المنهج لزمان ولا يصلح لآخر، وإن وضع منهجا قد يصلح هذا المنهج لمكان ولا يصلح لآخر، وإن وضع منهجا قد يصلح هذا المنهج لطائفة من الناس ولا يصلح لآخر. وهكذا أيها الأحبة، أما منهج الله الذي خلق الإنسان ويعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي يعلم ما يسعد خلقه، هو الذي يعلم ما يفسد خلقه، هو الذي يعلم ما يصلح خلقه. ومن ثم جاء منهج الله جل وعلا متصفا بهذه الصفات: بالتكامل والشمول، بالتوازن والاعتدال، بالتميز والمفاصلة. لأنه منهج الله خالق الإنسان الذي يقول جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. العقل البشري إن نور الوحي الإلهي لا يطمس نور العقل البشري أبدا، حتى لا نتهم بأننا ضيق الأفق، بأننا ضيق الأفق. الأفق كلا، إننا نحترم العقل ونقدر العلم، بل ونتباهى ونتغنى، ولكننا لعلى يقين جازم أن العقل، أن نور الوحي لا يطمس نور العقل بل يباركه ويقويه ويزكيه، شريطة أن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين، شريطة أن ينطلق العقل البشري في هذا الكون ليتقرب من خالقه جل وعلا، وليعلم علم اليقين أن ما وصل إليه في هذا الكون من اختراعات واكتشافات إنما أودعها الله في الكون منذ آلاف السنين، وما اكتشفها العقل البشري إلا يوم أن قدر الله له أن يكتشف، وإلا يوم أن قدر الله له أن يخترع. وحينئذ وجب على هذا العقل البشري أن يتعرف على الله وأن يزداد قربا من الله، وأن يقف أمام قول الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أيها الأحبة الكرام، ولما كان الله هو الذي خلق البشرية ويعلم ضعف الإنسان وفقره وعجزه وجهله والشهوات التي تحكمه والشبهات التي تضغطه، اقتضت حكمته ورحمته جل وعلا أن يرسل إلى البشرية الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين ليبينوا لهم منهج الله جل وعلا الذي يضمن لهم السعادة في الدنيا والآخرة. انتبه، لذا جاء كل نبي وكل رسول بمنهج واحد، بعقيدة واحدة، بدين واحد. لم يأتي نبي بدين يخالف دين النبي الذي سبقه، يخالف دين النبي الذي سبقه أبدا. ما جاء نوح إلا بنفس الدين الذي جاء به محمد، ما جاء عيسى إلا بنفس الدين الذي جاء به محمد، ما جاء إبراهيم إلا بذات المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما جاء نوح إلا بالإسلام. قال الله حكاية عن نوح في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. وما جاء إبراهيم إلا بالإسلام. قال الله حكاية عنه في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجاء يعقوب بالإسلام. قال الله حكاية عنه في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وما جاء لوط إلا بالإسلام. قال الله حكاية عنه في سورة الذاريات: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وجاء موسى بالإسلام. قال الله حكاية عنه في سورة يونس: وقال يا قوم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وما جاء عيسى إلا بالإسلام. قال الله حكاية عنه في سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا به واشهد بأن مسلمون. وما جاء سليمان إلا بالإسلام. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وما دخلت بلقيس يوم أن أسلمت إلا في الإسلام. قال الله جل وعلا حكاية عنها: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بل والإسلام دين الجن المؤمن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بل وجاء لبنة تمامهم ومسك ختامهم وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالإسلام، وخاطبه ربه جل وعلا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام منهج الله للبشرية كلها لتسعد به في الدنيا والآخرة. ومن ثم انتبه أيها الحبيب، إن من كفر بنبي واحد من هذه الكوكبة ومن هذا الموكب الكريم فقد كفر بهم جميعا. من كفر بواحد من هؤلاء فقد كفر بهم جميعا. ولذا انتبه إلى القرآن وعش مع آياته وقف مع كلماته. ما كذب قوم نوح إلا نوح عليه السلام، وبالرغم من ذلك قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. ما كذبت إلا نوح. قال الله: كذبت قوم نوح المرسلين. وما كذب قوم لوط إلا لوط عليه السلام. وبالرغم من ذلك قال الله جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين. وما كذب قوم عاد إلا صالحا عليه السلام، إلا هودا عليه السلام. وبالرغم من ذلك قال الله جل وعلا: كذبت عاد المرسلين. وما كذب قوم ثمود إلا صالحا عليه السلام. وبالرغم من ذلك قال الله جل وعلا: كذبت عاد المرسلين. وهكذا أيها الأحبة، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بنبيه ابتداء وبإخوانه من الأنبياء انتهاء. ولذا أثنى الله على حبيبه المصطفى وعلى الموحدين معه بهذه الصفة، بصفة الإيمان برسول الله وبجميع إخوانه من رسل الله، فقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الأحباب الكرام، أعود للسؤال الأول الذي طرحته، وهو: هل أصبحت البشرية قادرة على أن تعيش بعيدة عن منهج الله؟ والجواب: لا، كلا. هل قبلت البشرية هذا المنهج الذي أهداه الله لها لتعيش سعيدة في الدنيا والآخرة؟ والجواب أيضا: لا، لم تقبل هذا المنهج. فما هي النتيجة؟ النتيجة في إيجاز شديد، حتى لا أشق على الأحباب في الشمس بخارج المسجد، أقول النتيجة في إيجاز شديد أننا نرى العالم اليوم محروم من الأمن والأمان، من الرخاء والاستقرار، من الطمأنينة النفسية والسعادة القلبية وانشراح الصدر. لماذا؟ لأن البشرية قد أعرضت عن منهج الله وراحت لتقنن البشرية لنفسها، العالم بصفة عامة والإسلامي منه بصفة خاصة، إلا من رحم الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن رحم. راحت الأمة تلهث وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى، لتقنن لنفسها منهجا في الدماء والأعراض والأموال والتشريعات، بعيدا عن منهج رب الأرض والسماوات. فسامها الله ذلا، وأذلها لمن كتب عليهم الله الذل والذلة من إخوان القررة والخنازير. وأنا أسأل عن عمد متكررة، عن عمد متكرر، وأقول: هل هناك أذل ممن أذله الله للأذل؟ والجواب: لا ورب الكعبة. أيها الأحباب الكرام، النتيجة لإعراض البشرية عن منهج الله هي أن العالم محروم من الأمن والأمان. هذا بالرغم من وجود كثرة الوسائل الأمنية المذهلة التي اخترعها العلم الحديث في هذه الأيام، وبالرغم من التخطيط الهائل المبني على الوسائل العلمية والنفسية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها وصورها، وبالرغم من هذه الاختراعات التي يولد منها كل يوم الجديد والجديد، بالرغم من هذا كله أقول إن العالم محروم من الأمن والأمان. نعم أيها الأحبة، وبدون ذرة مبالغة، ما من يوم إلا وتسفك فيه دماء وتتمزق هنا وهنالك أشلاء، ويعيش الملايين في الدنيا في حالة ذعر وحالة رعب وحالة خوف، بل وينتظرون الموت في كل لحظة. ونسأل الله ألا يحرم مصر من الأمن والأمان، وإننا قد لا نشعر بهذا، وقد لا نتألم بهذا، وقد لا نحس بهذا، إلا لمجرد أو بمجرد أن نردد كلمات باردة باهتة على الألسنة، أما القلوب، أما الجوارح، فإنها لا تشعر بهذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن كثيرا من الناس اليوم من المسلمين يعيشون في حالة ذعر وحالة رعب، وينتظرون الموت في كل لحظة، بل واسودت الدنيا عليهم على الرغم من كثرة الأضواء من حولهم، بل وضاقت الدنيا عليهم على الرغم من هذا الفضاء الموحش، لأنهم قد طردوا من ديارهم وأموالهم وأوطانهم، وتركوا كل شيء وراحوا يعيشون في الغابات وحول المستنقعات، يبحثون عن لقمة الخبز في صناديق القمامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والخبراء يجتمعون، والمفكرون يجتمعون، والمفكرون يبحثون عن الأسباب، والخبراء يضعون الحلول، ثم لا أسباب ولا حلول. إن العالم محروم من الأمن والأمان، من الأمن والأمان، بل تحولت الوسائل الأمنية التي اخترعها العالم اليوم إلى وسائل ذعر ورعب وإبادة للجنس البشري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورب الكعبة يا أحبابي أقول، أصبحنا الآن نرى أن الإنسان يفعل بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش أن تفعله في عالم الغابات. ثانيا، إن العالم اليوم محروم من الرخاء الاقتصادي، على الرغم من كثرة الأموال وكثرة البنوك واتساع الأسواق، وبالرغم من ذلك فإننا نرى الملايين يبحثون عن لقمة الخبز، بل ويبذلون ماء وجوههم للحصول على الملبس، بل وقد يضحون بأرواحهم للحصول على مسكن يعيشون فيه. ومنهم من يعيش تحت الكباري، ومنهم من يعيش بين القبور، ومنهم من لا يجد مكانا تحت صيات هذه القنابل وأصوات هذه المفرقعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. هذا لأن العالم قد شد وتحدى منهج الله الذي ما أنزله للبشرية إلا لتسعد به في الدنيا والآخرة. ثالثا، إن العالم اليوم أيضا محروم من طمأنينة النفس وانشراح الصدر وراحة البال. لماذا؟ لأن النفس البشرية يا أحبابي إن حرمت من انشراح الصدر وطمأنينة النفس وهدوء البال واستقرار الضمير، لا تستلذ بعيش ولو كان رخيا، ولا تهنأ بثوب ولو كان فاخرا، ولا تهنأ بمركب ولو كان فارها، لأن الأصل هو انشراح الصدر. فإننا نرى كثيرا ممن من الله عليهم بالمال وبالمناصب وبالكراسي يعيشون في حالة رعب، ويعيشون في حالة ضيق، ويعيشون في حالة عدم توازن. لماذا؟ يقول الحسن، وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. أما قرأت قول الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ليست السعادة في الكراسي، ليست السعادة في المناصب، ليست السعادة في الأموال، ولكن السعادة، كل السعادة، في انشراح الصدر وطمأنينة القلب واستقرار الضمير وهدوء البال. لذا امتن الله على رسوله بهذه النعمة الكبيرة في قوله، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفارج المسجد. أسأل الله أن يأجر الجميع. أقول السؤال الأخير أيها الأحباب هو، فهل حقق منهج الله الذي تتغنى به الآن، حقق للبشرية في فترة من الفترات الأمن والأمانة والرخاء والاستقرار وانشراح الصدر وسعادة القلب وطمأنينة البال؟ والجواب بملء فمي نعم، والتفصيل بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أقول إن الله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي شرع له المنهج الذي يسعده في الدنيا والآخرة، ولكن أبى الإنسان بجهله وضعفه وعجزه وفقره أن يحيد عن منهج الله إلا من رحم ربك جل وعلا، فأعرض عن هذا المنهج الرباني في جوانب كثيرة، ومن ثم عاشت البشرية في هذا الضنك والشقاء، ولم يزال ولا يزال العالم يعيش في هذا الضنك وهذا الشقاء، العالم بصفة عامة والإسلامي منه بصفة خاصة، ولن تعود البشرية إلى رشدها وإلى سعادتها إلا إذا عادت مرة أخرى إلى منهج الله جل وعلا، ولن تتخلص من لفح الهاجرة القاتل الذي يصفع وجهها كل يوم إلا إذا عادت مرة أخرى وولت وجهها إلى الله وإلى منهج الله، وانقادت لشريعة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووالله نحن لا نقول ذلك من باب العاطفة، وإنما نقول ذلك من باب الحق، لأن منهج الله هو منهج الحق. وقرأوا التاريخ لتتعرفوا على أن منهج الله جل وعلا قد حقق الأمن والأمان لا للمسلمين الذين حققوا منهج الله، بل لليهود والنصارى الذين عاشوا تحت ظلال منهج الله. نعم نعم أيها الأحباب، لا أقول إن منهج الله قد حقق الأمن والأمان للمسلمين الذين حققوا منهج الله في الأرض، بل حقق المنهج الأمن والأمان لليهود والنصارى الذين عاشوا تحت ظلال منهج الله. اقرأوا التاريخ، ها هو علي يقف إلى جوار يهودي بعدما سرق اليهودي درع علي، ويقاضي علي اليهودية أمام قاضي المسلمين. انظر معي، يقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أمام خصمه، أمام قاضي من قضاة المسلمين في ساحة القضاء، ويكني شريح القاضي رحمه الله علي رضي الله عنه، أي ينادي عليه بكنيته ويقول يا أبا الحسن، وينادي على اليهودي باسمه مجردا دون تكنية. فغضب علي ونظر إلى شريح وقال إما أن تكني الخصمين معا، وإما أن تدع تكنيتهما معا، ارفعوا رؤوسكم إلى كواكب الجوزاء في عنان السماء وبينوا للعالم كله إسلامكم. والله والله لقد جاء دورك أيها المسلم، لقد جاء دورك أيها العملاق الحنون، فقم قم أيها العملاق الحنون، قم وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. قم أيها العملاق الحنون ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي. قم أيها العملاق الحنون واسق الدنيا كأس الفطرة لتحيا بعد موات، ولتروى بعد ظمأ، ولتهدى بعد ضلال. قم فوالله لقد جاء دورك، قم بالحكمة، قم بالرحمة، قم بالموعظة الحسنة، وتذكر دائما أمر الله لحبيبه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فإن الشدة يا أحبابي تفسد ولا تصلح، وإن العنف يا أحبابي يهدم ولا يبني، فتحركوا بسلاح من الخلق العذب والحكمة البالغة والموعظة الحسنة لتحولوا القلوب ولتحولوا الأعمال ولتحولوا السلوك، بل ولتحولوا البشرية كلها بمنهج الله وبدين الله كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقف علي إلى جوار اليهودي أمام القاضي، فقال شريح لعلي رضي الله عنه ما قضيتك؟ فقال علي الدرع درعي ولم أبع ولم أهب، سرق اليهودي درع علي. فقال علي الدرع درعي ولم أبع ولم أهب. فنظر شريح إلى اليهودي وقال: ما تقول في كلام علي؟ فقال اليهودي بخبث ودهاء معهودي: الدرع درعي وليس أمير المؤمنين عندي بكاذب. شغل يهود: الدرع درعي وليس أمير المؤمنين عندي بكاذب. فنظر شريح بعظمة لعلي وقال: هل معك من بينة؟ يقول لمن؟ لأمير المؤمنين، لخليفة المسلمين، لحاكم الدولة: هل معك من بينة؟ والله ما غضب علي وما أمر باعتقاله وما أمر بسجنه، وقال: تطلب مني أنا البينة وتطلب مني أنا الدليل؟ أما تستحي؟ أما وأما؟ كلا، لأنهم ينطلقون من قواعد ثابتة من كتاب الله ومن سنة حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نظر علي بمنتهى الغبطة ومنتهى السعادة إلى قاضيه المسلم العادل، إلى شريح رضي الله عنه وأرضاه، وقال: صدقت يا شريح، ليس معي من بينة. فقضى شريح بالدرع لليهودي والدرع لعلي، وانطلق أمير المؤمنين رضي الله عنه، وخرج اليهودي ليكلم نفسه وقال: ما هذا؟ أقف أنا وأمير المؤمنين في ساحة قضاء واحدة، ويحكم القاضي بالدرع لي وهو درعه لأنه لم يقدم البينة؟ والله إن هذه أخلاق أنبياء. فيرجع اليهودي ليقف أمام علي وأمام شريح ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وينظر علي لليهودي ويقول: أما وقد أسلمت فالدرع مني هدية لك. واقرأوا التاريخ وتعالوا بنا لنطير على جناح السرعة إلى سمرقند، سمرقند التي فتحها الإسلام وهي الآن ترضخ تحت نيران الحكم الشيوعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سمرقند فتحها المسلمون، فتحها الأبطال، فتحها الموحدون لله جل وعلا. وأرسل حاكم سمرقند رسالة إلى قاضي قضاة المسلمين بأن الفتح الإسلامي لسمرقند فتح باطل. لما؟ قال: لأنكم ما التزمتم بالإسلام، يعلمون حقيقة هذا الدين ورب الكعبة. قال: ما دعوتمونا للإسلام، فإن أبينا فالجزية، فإن أبينا فالقتال، وإنما نابذتمونا بالقتال دون دعوة ودون جزية. فماذا فعل القاضي؟ أرسل القاضي رسالة إلى أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وأخبره بأن الفتح الإسلامي لسمرقند لا يجوز بحال، وأمره أن يأمر القائد في سمرقند بسحب الجيوش فورا. وما تردد عمر، فأرسل عمر رسالة إلى قائد الجيوش في مدينة سمرقند وأمره أن يسحب الجيش فورا. وما أن وصل الأمر من عمر بن عبد العزيز إلى قائد الجيوش إلا وأصدر الأوامر إلى الجند بالانسحاب من سمرقند، فما كان من هؤلاء الناس إلا أن خرجوا عن بكرة أبيهم أمام هؤلاء الأطهار، وأعلن الجميع على قلب رجل واحد: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. الإسلام دين الأمن والأمان، فلماذا يخشى العلمانيون من الإسلام؟ ولماذا يخشى المرجفون من الإسلام؟ ولماذا يخشى المنافقون من الإسلام؟ افسحوا الطريق للعلماء ليعلموا الشباب حقيقة الإسلام، لتروا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال. وحقق الإسلام الرخاء الاقتصادي، نعم، لأنه وضع نظاما لو طبق ما وجدنا فقيرة. أما قرأتم التاريخ ووجدتم أنه قد مر على الناس يوم أرسل فيه الخليفة مناديا لينادي: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت المال. أين هذا؟ من أراد الحج ولم تبلغه النفقة فحجه من بيت مال المسلمين. من أراد من الشباب أن يتزوج ولم يستطع الباءة فزواجه من بيت مال المسلمين. أين هذا؟ هذا وقع، اقرأوا التاريخ أيها الأحباب لتتعلموا أن الأمة يوم أن حققت منهج الله رزقها الله من بين أيديها ومن تحت أرجلها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولقد قرأت في مسند الإمام أحمد أنهم وجدوا حبة قمح بمقدار نواة التمرة في خزائن بني أمية في غلافة، وقد كتب عليها هذا كان ينبت في الأرض في زمن العدل. فنزع العدل ووقع الظلم ورفع دين الله وبدلت شريعة الله، فماذا تنتظرون؟ والسؤال، قد يسألني أحد الشباب ويقول: فماذا تقول في هذه الأموال التي أغدقت على هؤلاء الكفار والمرجفين والمنافقين؟ أقول: لا بد أن نعي سنة ربانية لله جل وعلا، ألا وهي سنة الفتح. يفتح الله على هؤلاء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إنها سنة ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. إذا رأيت الرجل في نعمة من الله وهو على معصية الله فاعلم بأنه استدراج له من الله جل وعلا، وحقق منهج الله لأتباعه وأبنائه انشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة الضمير وسعادة البال، وهذه نعم لا يحظى بها إلا المؤمنون. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير إن أصابته، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها الأحباب الكرام، لا بد من أن نعود إلى منهج الله جل وعلا. وابدأ بنفسك ابتداء أيها الحبيب الكريم، فأنت على ثغرة، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، واتق الله وكن جنديا مخلصا لدين الله ولمنهج الله. وهيا فإننا، وأكرر هذا الكلام عن عمد ورب الكعبة، أقول إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد للإسلام شهادة عملية واقعية أخلاقية سلوكية. اقطعوا الطريق على المزورين الذين يسيرون إلينا بأصابع الاتهام، بينوا لهم الإسلام في رحمته في عظمته في أخلاقه في عطائه في صدقه في أمانته في كل هذه الصفات. بينوا الإسلام للعالم كله وللدنيا كلها بصورته المشرقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحولها الرعيل الأول إلى منهج حياة وإلى واقع يتحرك في دنيا الناس. أيها الشاب الحبيب، تحرك لدين الله ولدعوة الله، افهم الإسلام بكماله وشموله حتى لا تفتن وحتى لا تنحرف عن المنهج الحق وعن الطريق السوي، واسمع للعلماء المتحققين، واسعى وابذل وقتك وابذل دمك وابذل مالك وابذل ولدك وابذل أهلك لتتعلم هذا الدين ولدين الله جل وعلا، وتحرك لتأخذ العلم عن أهله المتحققين به، فإن العلم سبب من أسباب الهداية وسبب عظيم من أسباب عدم الانحراف عن جادة الطريق. أما إذا ذهب هذا ليأخذ علمه عن الصحافة أو عن هؤلاء الذين لم يتحلوا بالعلم الشرعي، فإنه حتما سيضل وسينحرف عن الطريق وعن جادة الصواب. فاجلسوا بين يدي أهل العلم المتحققين به، وخذوا علومكم الشرعية عن هؤلاء العلماء، فإن الأمر دين يا أحبابي. فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة أو رؤساء جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، أسأل الله جل وعلا أن يأجر الإخوة الجالسين تحت حرارة هذه الشمس بأن يقينا الله وإياهم حر جهنم. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أنت غياثنا فبك نغوث، اللهم أنت غياثنا فبك نغوث، اللهم أنت ملاذنا فبك نلوذ، اللهم أنت ملاذنا فبك نلوذ، اللهم أنت عياذنا فبك نعوذ، اللهم أنت عياذنا فبك نعوذ. يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منجي الهلكى، يا منجي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا ذا الجلال والإكرام، يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا مغيث المستغيثين، ويا مجيب المضطرين، ويا مفرج كرب المكروبين، ويا كاشف هم المهمومين، يا مغيث المستغيثين، ويا مفرج كرب المكروبين، ويا كاشف هم المهمومين. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم اكشف همنا، اللهم أزل غمنا، اللهم أزل غمنا، اللهم أزل غمنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم ارحم بين يديك ذل قلوبنا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم احمل المسلمين الحفاة، اللهم اكس المسلمين العراة، اللهم اطعم المسلمين الجياع، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم فك سجن المسجونين وأسر المأسورين، اللهم اهد شبابنا يا رب العالمين، اللهم احفظ شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم استر اخواتنا، اللهم بارك في بناتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم لا تتخلى عنا يوم تخلى عنا المعين، اللهم كن لنا ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لنا ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن للمسلمين ناصرا يوم قل الناصر. يا غياث المستغيثين، هتكت أعراض أخواتنا، وسفكت دماؤنا، وسلبت أرضنا، فاللهم مكن لأمة حبيبك المصطفى، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تحرم مصرنا من الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والفتن والبلاء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والفتن والبلاء، اللهم اجعل مصر مسلمة لك، اللهم اجعل مصر مسلمة لك، اللهم اجعل مصر مسلمة لك بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصفرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام، واملأ قلوبنا بالإيمان. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا، والإخلاص في أعمالنا، واليقين في أحوالنا. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا، والإخلاص في أعمالنا، واليقين في أحوالنا. اللهم جنبنا الرياء، اللهم جنبنا الرياء، اللهم جنبنا الرياء، اللهم جنبنا النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم اجمع صفنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع إخواننا الطلاب، اللهم ذلل لإخواننا الطلاب الصعاب، اللهم ذلل لهم الصعاب، اللهم يسر لهم الأسباب، اللهم فتح لهم الأبواب، اللهم ذكرهم ما نسوا، اللهم علمهم ما جهلوا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد أقلامهم، اللهم ذلل لهم الصعب يا رب العالمين. اللهم لا تفجع والديهم يا أرحم الراحمين. اللهم ذلل لهم الصعاب، ويسر لهم الأسباب، وفتح لهم الأبواب بقدرتك يا عزيز يا وهاب. أحبتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد، كما أمرنا الله جل وعلا بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.